كلهم أولادي بقلم نبيه راشد جبرين بصوت زينب أبو سويد. أنا من مشرق الشمس ومن مهبط الشفق الأحمر، أنا شرقية وإن شئت فأنا شرقية غربية، في الهوية الإنسانية أنا من كل الدنيا، أنا من خط الاستواء وحتى من الأقطاب ومن كل الأرجاء، أنا أخت لكل فكرة تحب الناس والأرض والسماء، وكل البلاد بلادي وكل الناس من بداية التكوين أجدادي، وكل الأطفال خلقوا أو لما يخلقوا كلهم أولادي، لن أدير لهم ظهري سأفتح لهم صدري، أحبهم أحبهم فكلهم أولادي، ولا عجبا فأنا بنت لأم الضادي.